يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا عذبتنا الليال وعذبتنا العسكرية كل ما جيت بس رجالة ولا لا خفارة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا عذبتنا الليال وعذبتنا العسكرية كل ما جيت بس رجالة ولا لا خفارة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا حاني وقت الوداع الله يبيحك واسمح النية وانا ما ادور الا عفو ربي والمثوبة يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا حاني وقت الوداع الله يبيحك واسمح النية وانا ما ادور الا عفو ربي والمثوبة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لو يا كل الهواشي ما هو له واسم حنية ما هو الدمعة الرجال فوق قردان ثوبة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا عذبتنا الليال وعذبتنا العسكرية كل ما جيت بس رجالة والليلة خفارة يا لا لا لا لا لا لا وتعلى بالله يا طير سلفني جناحك وتعلى خلي عيني تشوف ديار خل فات عني يا لا لا لا جناحك وتعلى خلي عيني تشوف ديار خل فات عني يا لا لا لا لا يا لا لا لا الهوى عد والوراد لو عله وعلى بدله ساعة يصدر بونه وامتعني يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا عذبتنا الليال وعذبتنا العسكرية كل ما جيت بس رجالة والليلة خطارة يا لا لا لا شاقني قصر في جال الحكومة نص بحجر حسبك الله يا ذا القصر ومنصب حجارة يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا شاقني قصر في جال الحكومة نصب حجر حسبك الله يا ذا القصر ومنصب حجارة يا لا لا لا لا ودي يا سالق هذا الشرع انجر انصب حجر هم يقدون اهل الشرع في صب حجر يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا عذبتنا الليال وعذبتنا العسكريه كل ما جيت بس رجاله والليلة خطاره يا لا لا لا لا لا لا ليله تمسي هل دمعي على فرقه ولي في ليله تمسي الله لا عادها فرقه ولا عاد البعادي يا لا لا لا لا لا لا لا لا همسي يا سقى ليلة اغفي بالمنام وليلة همسي ما صدق من يقول ان السهر بالحب عادي يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا عذبتنا الليالي وعذبتنا العسكرية كل ما جيت بس رجالة والليلة خطارة يا لا لا لا لصاحب مد الكف من شانه ولا مد لهي ناكر المعروف كفك ما تمد يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لصاحب مد الكف من شانه ولا مد لهي ناكر المعروف كفك ما تمد يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا أنا مالي بحب خاضع للجزر والمد وانا ما غوص بحر ما عارف جزره ومد يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا عذبتنا الليال وعذبتنا العسكرية كل ما جيت بس رجالة والليلة خطارة